الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكوّن الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وتذكرة لأولي النهى الأطهار أحمده حمدا يكافئ مزيد نعمه وعظيم شكره وأشهد أن لا إله إلا الله المعطي المانع الصاحب الرافع المحيي المميت الغني الحميد وأشهد أن سيدنا محمد هو النبي المجيد القوي بالله العزيز المتصل بالله المبلغ عن الله المرفوع على الأنبياء بأمر الله ختم به الأنبياء وأنزل عليه الرسالة خاتمة السماء فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. أما بعد إغاثة الملهوف هو عنوان اللقاء وإغاثة المطلوب أو الملهوف هو رسالة السماء لسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم والحقيقة التي ينبغي ألا تغيب هو أننا عما قريب سنلقى الله وسيسألنا عما كان منا لأنه سبحانه لما خلقنا حدد مصائرنا ورسالتنا ومنهجنا فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق الرزاق ذو القوة المتين فعنده خزائن السماوات والأرض وما ينزل إلى الأرض من رزق لا يكون إلا بإذنه ولا يخرج إلا من خزائنه وما ينزل إلا بقدر معلوم وتقسيم الأرزاق من الخلاق أمر له غاية وعليه الحساب ولذلك ينبغي أن نعرف جميعا أن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالتراحم والتواصي الحق كان أمرا مقصودا منه سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا؟ لأنكم على منهج نبيكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتراحم وأن نتواصى بالحق والراحمون يرحمهم الرحمن والمودة والرحمة بين أفراد هذه الأمة فرض علينا جميعا والذي يغيب عن كثير من الناس أن الله سبحانه وتعالى لما اختار هذه الأمة للأمم، وخص بها صاحب الخلق العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، كان شرف الانتساب والانتماء إلى هذه الأمة مبني على القواعد المذهبية والقوانين الإلهية التي لا ينبغي أن تغيب عن عقل عاقل ولب فصيح لبيب أليف عنده بيان. لذلك قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرب عن مؤمن قربة من قرب الدنيا فرب الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. وقال لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال: أحب الخلق إلى الله، أحب الخلق إلى الله هو أرحم الخلق عند الله، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم بأن تكشف عنه غربة أو تقضي عنه دين. أو تسأل عن حاجاته. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات شفعان وجاره جارع إلى جواره وهو يعلم. تفريق الكرب وإغاثة المكروب في كل شيء، في نصرته، في إطعامه، في إسائه، في التولي أو رعاية أولاده بعد موته أمر في غاية الأهمية. لذلك سنذكر فضائل إغاثة المكروب. لو ربنا استعملك، لو رب العباد استعملك في هذه المهنة، في هذه الوظيفة، ما يكون لك عند الله؟ ما يعده الله لك فضائل إغاثة المكروب؟ واحد: محبة الله. وهل هناك هدف أعظم وغاية أمثل وثمرة أطيب من محبة الله؟ إن محبة الله إنما تكون لمن تولى تفريق كرب الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره: إغاثة الملوك تكون سببا في محبة الله. من أغاث الملوك أحبه الله، من أطعم المسكين أحبه الله، من تولى أمر اليتيم أحبه الله، من أعطى السائل أحبه الله. ولذلك كان الحسن البصري إذا خرج فوجد سائلا على بابه يقول: أبشر أبشر يا بصري، فقد جاءك من يحمل إليك خزائن الله إلى باب دارك. وكانوا إذا لم يأتيهم سائل على أبوابهم يرابعون أعمالهم. ولذلك لما مات زيد العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اكتشفوا أنه منذ 40 سنة يدوم على بيوت، يطوف على بيوت المحاويج والمعاويج والمساكين ليقرضهم ويقرضهم لذلك كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره صلى بالمسلمين العصر، ثم بعد أن سلم خرج مسرعا إلى بيته ثم عاد، فوجد أنظار العباد والصحابة ينظرون إليه كأنهم ينتظرون بيان سبب إسراعه وتخطي رقابهم إلى باب داره. قال: ذكرت كبرا، يعني قطع من الذهب أو الفضة من أموال الصدقة. قال: أردت ألا تبيت في بيتي وأن تخرج للفقراء في ذات اليوم أو نفس اليوم. لماذا؟ لأن أرحم الخلق بعد الخالق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أيضا: ما من أحد يد فضل إلا وكافره الله عليها ما خلا أبا بكر، فإن له يدا يكافئه الله عليها. أو في الحديث الآخر: ما لأحد يد إلا وكافأناه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد عمل هذا الرسول رد عليه أو رد يمينه كف عليه. ما خلا أبا بكر ما استطاع النبي أن يرد جميل أبي بكر كما جاء في الحديث. وقال: إن الله تولى أن يرد لأبي بكر جميلا. سبحان الله. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. رضي الله عنك يا أبا بكر. كذلك عمر، أعطى نصف مال عمر لسيد الأنبياء محمد. عثمان اشترى بئر روم وجهز جيش العسرة وما تأخر أبدا عن مساعدة فقير أو محتاج أو سائل في المدينة، بل كل جرعة يحرر عبدا ويعتق رقبة. كذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وسأذكر لكم مثالا أيضا كما ذكرت أمثلة من المهاجرين، سأذكر مثالا من الأنصار. سيد الأنصار سيد الخزرج سيدنا سعد بن لبادة رضي الله عنه. هذا السيد المقاتل المحارب الكاتب الخارق الفارس المنوار الكريم كان ايضا معطاء سخيا. كانت له مائدة او وعاء به كريم، نوع من الطعام، كان يعده كل يوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل كل يوم أكل النبي على سعد بن عبادة. أين مكان النبي عند أزواجه؟ المحيط اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم تذهب إليه أو يذهب إليه وعاء الكريم أو الطعام الذي أعده سعد بن عبادة. بل روى محمد بن سيرين يقول: كان الناس إذا جاء المساء يذهبون إلى الصفة، أي المكان الذي فيه فقراء المهاجرين في مؤخرة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيذهب الرجل بالرجل والرجل بالرجلين والرجل بالخمسة ليطعمهم يعشيهم يعني. أما سعد بن عبادة فكان يذهب بالثمانين من أصحاب سيد المرسلين من المهاجرين. 80 كل يوم المغرب أو بعد العشاء يذهب سيدنا سعد بن عبادة بثمانين صحابي من أصحاب الصفة فقراء المهاجرين إلى جانب الطعام الذي يعده لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وسال، وكل ما عند الله من الخزائن لا ينزل الا بالكرم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل يوم او في صباح كل يوم يرسل الله الملك في الملائكه فتقول: اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا سلفا. يبقى اول فضل من فضائل تفريق الفروق واغاثه المكروه والملهوف محبه الله. الفضل الثاني الاجر الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اطعم او اغاث المسلم اخيه المسلم فان الله يعطيه 73 حسنه، حسنه واحده تكفي لتفريج كروب الدنيا والاخره، و72 حسنه يرفع بها درجات في الجنه عند الله ان شاء الله. اما من فضائل تفريج الكروب اول حاجه قلناها محبه الله، واللي يفوز بمحبه الله فاز بكل شيء. بما سجن الاجر الكبير 73 درجه، الدرجه الواحده تخلص على الدنيا والاخره. الفضل الثالث فان تفريج الكروب يعدل اجر المجاهد في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربا كان كأجر المجاهد، وفي رواية أبي هريرة: كأجر المجاهد والصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. يعني كمن يقيم كل الليل كل ليلة، ومن يصوم كل يوم في كل نهار. سبحان الله، أجر عظيم وفضل كبير. الفضل الرابع الفوز بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول: أنا وكافل اليمين كهاتين في الجنة. والرسول يقسم يقول: والله إن مفرج كروب المسلمين وكافل الأيتام والله لا يعذبه الله أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك فضل خامس لمن يفرج كرب الناس، وهو أن الله يفرج كربته ويقبل دعاءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة أو فرج عن الناس كربة، عن الملهوف كربة، عن اليتيم كربة، عن الأرملة كربة، فإن الله من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله وقبل الله منه دعاءه. إذا كان من فضائل تفريج الكروب محبة الله، الأجر الكبير، أجر المجاهد، محبة النبي، تيسير الأمور وإجابة الدعاء. ولذلك كل من أراد أن يقضي الله له حاجة فلا بد أن يقدم هذه المقدمات أو يأخذ بتلك الأسباب أولا. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. ألم يبين لنا الحديث أن الضيف لما حل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يجد في بيته إلا الماء، قال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل أنصاري فأخذ ضيف النبي ولم يكن عنده إلا طعام الصبيان، فنوم الصبيان وأطعم الضيف. ولما التقى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عجب أو ضحك لصنيعكما، أي للزوج والزوجة. ومعنى ضحك أو عجب يعني غفر ورضي وأحب. ومن منا لا يتمنى ولا يرجو أن يفوز بضحك الله ومحبة الله ورضا الله؟ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فرق كرب المسلمين في كل بلاد المسلمين.